أصدرت الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا يوم 27 من حزيران الماضي تعليقاً بشأن نجاح جمهوريتنا الكبير في الإدلاك التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري للبري والمتوسط والبعيد المدى فاسون رقم 10.